خسرت مالك، خسرت بيتك، أخرجت من دارك، خسرت وظيفة، ماذا خسرت؟ أنت خسرت دنيا، هل تعرف ما قدرها؟ نبيك صلى الله عليه وسلم يخبرك عنها فيقول أنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. بل الأجمل من هذا توصيف ربنا جل جلاله للدنيا عندما قال إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. اسمع الآن. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. لا تحزن على الدنيا لأنها لا تستحق كل هذا.